حلقة خاصة للإجابة عن الأسئلة التي وردت في خلال المحاضرات الماضية، وهي كما ترون أسئلة كثيرة. ونبدأ الآن بأسئلة محاضرة مصاحبة الصالحين، وبعد أسئلة كيف تسأل أهل العلم، وبعد أسئلة محاضرة سيادة الشريعة، وسيتخلل ذلك إن شاء الله أسئلة أيضا وردت من بعض الإخوان استفتاءات أتينا لهم بالإجابات عنها. يقول السؤال: أريد أن ألتزم ولكني أسكن أعزبا مع شباب المنحرفين، وللأسف أهلي في مدينة أخرى، وأنا جئت هنا أبحث عن عمل، فلا مناص من مجالستهم ولو إلى حين. الجواب: هذه المشكلة من المشكلات التي يعاني منها كثير من الناس الذين يسكنون أو يقيمون في بيئات ليس فيها أناس ملتزمون بالدين، والبيئات تختلف، فمن البيئات ما يحصل فيها أهل الدين أو الشباب الطيبين مثل الجامعات مثلا، ومن البيئات ما يكون وجود الشباب الطيبين فيها شيء نادر، أو وجود أهل الدين فيها شيء معدوم. فيحس الإنسان ولا شك بغربة نتيجة توحده بين هؤلاء الناس. ولذلك نقول لهذا الأخ: إن عليك أن تكون بين هؤلاء الأقوام حاضرا غائبا، حاضرا بجسدك ولكنك غائب عنهم بمشاعرك. وتنمية مفهوم العزلة الشعورية لدى المسلم في هذه الحالة شيء مهم. هذا أمر كتب عنه عدد من العلماء مثل ابن القيم رحمه الله، وعدد من المعاصرين مثل سيد قطب رحمه الله. مفهوم العزلة الشعورية من المفهومات المهمة. كيف تكون بين الناس تعيش ولا تشاركهم في المنكرات والمحرمات التي يقترفونها؟ ثم ان على هذا الاخ ان يبحث عن اخوة طيبين من خارج الوسط الذي هو فيه. فلو كان يعيش مثلا في سكن شركة لنفترض، وسكن الشركة هذا ما فيه اناس طيبين مطلقا او ملتزمين بالدين، فانه لن يعدم اناسا ملتزمين بالدين في اماكن اخرى قريبة يصل اليهم ويعقد معهم اواصر الاخوة. لا يجوز ان يبقى لوحده لانه سيغرق. وهذا السؤال الآخر يقول: إذا كان التلاميذ في المدرسة أصحاب أشراف فماذا أفعل؟ نقول: نعم، إن هذا النوع من الجوار في الفصول الدراسية شيء واقع، وهو أن يجاور الإنسان عن يمينه وشماله في الفصل الدراسي أناس من الفسقة أو من الطلاب اللاهين اللاعبين. ففي هذه الحالة ينبغي عليه أن يحذر هذه الجيرة. ولذلك فإن تنسيق المواقف قبل تعيين الأماكن بالفصول من القضايا المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها أهل الخير. فإن مجاورة الطيب للطيب تعينه كثيرا، ومجاورة الطيب للسيء من الأمور التي كثيرا ما تأتي بنتائج الهدامة. وكثير من الشباب الذين انحرفوا ضلوا بسبب مجاورتهم في الفصل الدراسي لأناس من التائهين الذين يجلبون معهم الفصل أمورا من المحرمات. ولذلك فإنني أعيد وأؤكد على قضية تنسيق الجيرة في الفصل الدراسي قبل بداية العام الدراسي، أو قبل أن يأخذ الطلاب أماكنهم. ويقول هذا السؤال: إذا اضطر شخص للجلوس مع عصاه وإن لم يكن لضرورة شرعية مثل أن يكونوا أقارب في عزيمة أو غير ذلك، هل يعتبر من الازدواجية المذمومة؟ الجواب: هناك حالات كثيرة يكون فيها مخالطة أهل الشر أمرا متعينا، مثل قضية الولائم، فإنه يحضر فيها من الأقارب مثلا من ليس ملتزما بالدين أو من هو بعيد عن الشريعة. وفي هذه الحالة فإن الإنسان عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وإذا حصل شيء من الاستهزاء بالدين فلا بد أن يقوم بواجب الإنكار. وكذلك يحاول أن يشغل هذا المجلس بشيء من الكلام الطيب، لأن المساحة هذه إذا احتلت بشيء من الخير فإن إشغاله بشيء من الشر سيكون عسيرا. وليحذر الإنسان من الدخول في الأمور التي تقلب المجلس إلى مجلس سوء. فمثلا بعض الناس يفتح مجال لطرفة، فإذا بهؤلاء الناس الذين عندهم قابلية لعمل بعض النكات التي تصادم الدين يدخلون من هذا المدخل بسبب عدم الجدية في الطرح. ولا نقصد أن يأتي بمواعظ تبكي أو أنه يقول لا بد أن أتيهم بكلام علمي عميق، بل إن مثل هؤلاء الناس تعجبهم القصص الهادفة، والقصص الهادفة كثيرة، ولذلك لا بد أن يكون الشخص ذخيرة من القصص الهادفة حتى إذا جلس في هذه المجالس استطاع أن يأتيهم بهذه القصص. هذه القصص لا يشترط أن تكون قصص من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين، وإنما قد تكون قصص من الواقع قصص مؤثرة حصلت الواقع، إما أن تكون مكتوبة أو سمعها سماعا، فعند ذلك إذا طرحها تلتفت إليه الأذهان أو الأسماع وتنشغل الأذهان في هذه القضية، ولا نعتبر في هذه الحالة هذا الشخص يعيش ازدواجية مذمومة. وهذا يقول: إنني أشعر أنني لا أصلح للبقاء مع الشباب لأنني لست مثلهم في أخلاقهم. هذا الاتهام كثير من الشباب يتهمون به أنفسهم ويقولون إننا لسنا على مستوى كثير من الشباب الذين نخالفهم، فهناك من هو عنده علم، وهناك من هو صاحب عبادة، وهناك من هو من الدعاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وهذا الشخص قد يكون حديث التدين وليس عنده مثل ما عند أولئك من الخبرة أو العلم أو الجرأة، وقد يكون عنده بقايا معاصي، وهذه المعاصي الباقية تسبب لديه نوعا من الشعور بالنفاق أو أنه قد يكون سببا في فشلهم. وفي هذه الحالة نقول: أنت مأمور شرعا بأن تكون مع الجماعة، أنت مأمور شرعا أن تكون مع رفقة طيبة، فإذا تركك لهم معصية لله عز وجل، وابتعادك عنهم اقتراب لك من الشيطان. مهما كان عندك من المعاصي والفسوق فإن هذا لا يمنع أن تجالسهم وأن تخالقهم. ثم الإنسان كيف يتعلم إذا لم يخالف هؤلاء؟ وبعد سنوات ستصبح رمزا فيهم وشخصا يشار له بالبنان، وسيأتي أناس آخرون من القادمين الجدد الذين يحتاجون للاختلاط بك أنت، فأنت هيئ نفسك من الآن لتبوء هذا المركز، مركز القدوة في المستقبل. يقول: هل تعلم العلوم غير الشرعية وغير المفيدة في الحياة مثل علوم الهندسة هو الذي استعاذ منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من العلم غير النافع؟ الجواب: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد استعاذ من أربعة أشياء، فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا ينفع، فأعوذ بك من هؤلاء الأربعة. فنقول: إن العلم غير النافع قد يكون علما ضارا، أو يكون علما قد يكون علما ضارا، أو يكون علما فيه ضياع وقت، مثل ما يحدث مثلا في علوم بعض الأشياء الرياضية، أقصد البدنية النظرية، أو بعض التخصصات الأدبية التي فيها دراسة لتاريخ أوروبا في القرن 16 و17 ونحو ذلك من الأشياء التي لا يحتاج إليها من المسلمين إلا من هو متخصص في هذا الجانب. فنقول إن دراسة هذا الشخص في قسم الأدب أو قسم التاريخ بهذا الشكل هو من الانشغال بالأمور التي سيضيع وقته فيها وربما يسأل عنها أمام الله عز وجل. أما أن يدرس من علوم الطب أو الهندسة ونحو ذلك من علوم الجيولوجيا أو العلوم التي تساعد في المخترعات ونحوها وتساعد في أمور الحياة، فليس ذلك من علم غير النافع، بل إنه علم نافع. صحيح أنه في المنزلة أدنى من العلم الشرعي، لكنه ليس علما ضارا بحيث أن الإنسان يخرج منه. يقول: بالإضافة إلى أن أكثر الدارسين معنا من الأجانب والمبتدعة، وما لهم من تأثير، ولهم تأثير مهما تجنبناهم. طبعا هذا الشيء يحس به كثيرا الذين يدرسون في الخارج، يدرس في فصل عنده مجموعة كبيرة من غير المسلمين، ربما كان لوحده أو معه مسلم آخر لكن قد يكون مسلم منحرف. نحن الآن لا نحس بما يعانيه بعض المسلمين الذين يدرسون في الخارج. يدرس في الخارج، أولا تدرسه امرأة معه بنات الفصل، وأغلبهم كفار، قد يوجد منهم يهود وليس نصارى فقط، أو لا دينيين، أو حتى شيوعيين من أصحاب المذاهب المنحرفة. ثم إن الفصل هذا يحدث فيه فصل دراسي نقاشات ضد الإسلام وأشياء تطرح ضد الدين، ولذلك الإسلام لا يحث المسلم أن يرمي نفسه في مجاهل الكفر، وإنما يقول له: ارجع إلى بلاد الإسلام وإلى المجتمعات الإسلامية. ولا يصلح للمسلم أن يلقي بنفسه في تلك الأماكن إلا إذا كان دعت الضرورة الشرعية لذلك، وكان عنده علم يدفع به الشبهات وعقل يدفع به الشهوات. أعطيكم مثال حدث اليوم. جاء سؤال، قال واحد كافر طلع على واحد مسلم، قال: أنتم لماذا في دينكم يوجد الختان؟ إذا كان الإنسان يولد كامل فلماذا يختل؟ هذا خلقة رب العالمين، فكونكم تختنونه وتقطعونه شيء فأنتم تغيرون خلق الله. شوف الجواب. فهذه الأشياء قد ترد، بعض المسلمين لا يعرف كيف يجيب عنها. فمثل هذا يقال له مباشرة: أولا، استنباطك للشيء هذا استنباط عقلي، والنص الذي عندنا في الشريعة نص شرعي من الوحي، فلا لا يمكن أن نقدم الشيء العقلي على الشيء الشرعي. ثانيا، إن الذي حرم تغيير خلق الخلق وهو الله عز وجل هو الذي أمر بهذا الأمر، فإذا لا تعارض فلا بد من طاعته. ثالثا، إن الإنسان تطول أظهاره أو يطول شعره، فهل يبقي شعره إلى منتصف الظهر وأظهاره متر أو مترين أو أنه يقصها؟ طيب هذه تنمو من جسده، أليس كذلك؟ الأظافر من الجسد ولا لا؟ من الجسد. فإذا كون الشارع في الشريعة أمرت بقطعها فمثل ذلك أمرت بقطع تلك القلفة أو هذه قطعة اللحم التي تكون في الإنسان الذكر. رابعا، أن أطباء النماشر الكفار قد أثبتوا أن هذه القطعة الزائدة فيها ضار يجتمع فيها أوساخ وميكروبات وتعيق حتى إتيان الرجل أهله بالطريقة المريحة، ولذلك فنقول طبكم والعقول الصحيحة حتى بعد شرعنا تثبت ذلك. على أي حال نقول إن الذين يدرسون في الخارج يتعرضون لهجمات شرسة واستهزاءات من أصحاب من الناس الذين يدرسون معهم في الفصول الدراسية، ولذلك لا يمكن أن ننصح شاب أن يذهب إلى الخارج إلا إذا كان ذهابه في مصلحة شرعية واضحة وكان شخص محصن. بعض الناس يقولون فلان ذهب إلى الخارج وامتثل بالدين، ما كان هنا متدين ذهب إلى هناك تدين. نقول هؤلاء كم يمثلون من المبتعثين؟ افرض المبتعثين مثلا 50,000، كم منهم الذين كان فاسقا ثم رجع متدينا، وكم منهم الذي كان فيه دين وخير فرجع منكوسا؟ فلا تحتج علي بالقلة أو بالندرة، وانظر إلى العموم. ثم أن هناك نصوص شرعية حرمت قام بين أظهر المشركين، فكيف ننتهك هذه النصوص الشرعية بغير ضرورة شرعية؟ يقول إن قد جاء النهي في الحديث عن السهر بعد العشاء، فما هي الحكمة من ذلك؟ نقول نعم، قد ثبت النهي عن الحديث بعد العشاء كما هو في صحيح البخاري وغيره، وفي صحيح البخاري وغيره نهى صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. هذا فيه له أسباب، منها أن تضيع صلاة الفجر، وقد رخص للمسافر ولطالب العلم الذي يجلس لطلب العلم في ثمر أو علم ونحوه أو مثامرة أو مؤانسة الضيف أن يسهر الإنسان، وأما الجلوس بعد العشاء في غير حاجة فإنه أمر مذموم. صحيح أن الناس الآن قد تغير نمط الحياة، وهذه الكهرباء قد أدت إلى جر الناس إلى السهر، لكن ينبغي الحرص قدر الإمكان على عدمه. يقول أنت تتكلم عن الصالحين فإنني محتار بين أمرين، إن الشباب الذين من جماعة بعضهم يشربون الدخان وبعضهم لا يشربون، فماذا أفعل؟ هل أنا أجلس معهم أم لا؟ الجواب: لا يجوز أن يقارف الإنسان أناسا يرتكبون منكرا حال جلوسي معهم. فإذا كانوا الآن يشربون الخمر لا يجوز الآن أن تجلس معهم، الآن يشربون الدخان لا يجوز أن تجلس معهم، لكن لو أنهم كانوا أصحاب منكرات خارج المجلس وهم جالسين معك لا يقترفون المنكر، هم يقترفون خارج المجلس، فلا بأس أن تجلس معهم عندما يكون هناك أمر شرعي أو اجتماعي من الشريعة، مثل صلة الرحم مثلا أو الدعوة إلى الله. يقول: أنا في حلقة قرآن بعد صلاة العصر ونشاط بعد المغرب، أريد أن أذهب إلى الحلقة وبعدها إلى المكتبة، لكن أبي يقول لي لا تذهب وراجع دروسك، ويرفض الذهاب للحلقة. الجواب: كثير من الآباء ينقصهم الوعي بأنشطة الدعاة لله عز وجل، فهم لا يفهمون ما هي المكتبة وما هي نشاطات المكتبة وماذا يحدث في حلق تحفيظ القرآن ونحو ذلك. ولذا ينبغي على الدعاة الله أن يكون بمجهود لتوعية الآباء بالأنشطة الإسلامية، فمن ذلك مثلا إرسال النشرات التي تتحدث عن النشاط، ثانيا دعوة الآباء إلى هذه الأماكن والمحلات، فإذا كان هناك مثلا تخريج لبعض الحفاظ أو عدد من الذين حفظوا أجزاء من القرآن مثلا، أو نشاط في المكتبة مثل درس أو محاضرة أو تعارف على أولياء الأمور، ينبغي أن تكون هذه القنوات موجودة بين الدعاة إلى الله ومراكز النشاط الإسلامي وبين أولياء الأمور، لأن الناس أعداء ما جهلوا، وإذا لم يتعرف الأولياء أولياء الأمور على ما يدور في هذه الحلق من الأنشطة الإسلامية الطيبة فإنهم لن يقيموا لها وزنا، وبالتالي فإن منعه من الذهاب أمر وارد عند الجاهل به. وثم إن على هذا الشاب أن يأتي بتقارير جيدة دراسية لأبيك، فإن التقارير السيئة الشهرية التي تأتي للأب فعلا هي التي تجعل الأب لا يكون حريصا على حضور ولده، هذا إذا لم يمنعه. أما إذا كانت التقارير الدراسية جيدة وكان الولد مهتما بدروسه فلن يكون هناك منفذ للأب لمنعه، ولذلك في كثير من الحالات يكون تحسين الموقف الدراسي سببا مباشرا في إقناع الأب بالسماح لولده بغشيان هذه المناسبات أو الأماكن الطيبة. يقول: كيف تبحث المرأة عن الصحبة الصالحة وأين تجدها؟ وزوجي لا يريد أن أذهب معه عند ناس وأنا أعرف أن عنده منكرات. الجواب: لا شك أن الصعوبة في بحث المرأة عن الصاحبات الطيبات أكبر من الصعوبة عند الرجل، لأن الرجل سهل التنقل سهل التعارف، أما المرأة فهي مكانها محدود ونشاطها محدود ومجالات التعارف عندها محدودة. ولذلك المرأة إذا لم تجد جارة طيبة أو صاحبة صالحة فإن بيتها خير لها في هذه الحالة، وليست مطالبة أن تذهب إلى مختلف الأماكن لتبحث عن نساء طيبات. لكن عندما يكثر الخير في المجتمع لن تعجب أن تجد ممن حواليها من النساء من التي التزمن بهذا الدين وأقبلنا على هذه الشريعة، وينبغي عليها أن تحذر أصواتا من النساء. أولا: المرأة النمامة، المرأة التي تنشغل بالغيبة، المرأة الكذابة، المرأة المضيعة لحقوق الزوج، المرأة التي تنشر أسرار الاستمتاع الزوجي في المجال، المرأة التي تتعامل مع الكهنة والسحرة أو تذهب إليه وتدعو للذهاب إليه، المرأة التي تدعو إلى حضور الأعراس أو الحفلات التي تشتمل على منكرات. وهذا هؤلاء النساء وهذه الطبقة والنوعية من النساء موجودة في المجتمع، فإذا لم تجد فليسعها بيتها، وعلى زوجها مسؤولية أن يأتي إليها من أهله أو من أصدقائه من زوجات أصدقائه الصالحات من تزورها في بيته. يقول: هل من كلمة للشباب الصالحين الذين لا يتواجدون إلا ساعة في الأسبوع والشباب يحتاجونهم لمخالطتهم، فكيف العمل؟ نقول إن الشخص الذي هو أهل القدوة الذي فيه صلاح وخير لابد أن يمكن الناس من الاستفادة منه وأن يغشى مجالسهم وأن يعطيهم من وقته. وفي الحقيقة أن بعض الطيبين لا يحبون أو لا يشعرون بالحاجة إلى نشر خيرهم للناس، مع أنه قد يكون عندهم من العلم أو من الفقه أو من الأدب ما ينقله إلى غيره، لكن مع الأسف تجده مثلا انطوائيا منعزلا، أو تجده أيضا قابعا على عدد معين من الأشخاص لا يتعداهم إلى غيره فنقول إن هؤلاء عليهم إعطاء شيء من وقتهم لأجل تمكين هؤلاء الشباب المبتدئين من مصاحبتهم. وهذا لا يعني أن يوزع الشخص وقته بحيث يضيع، ولكن يعطي الشيء الذي يستطيعه لله. يقول: لدي صديق أتعاون معه في أمور الدعوة ولكن هناك عيبان هجرته من أجلهما. أولا: قلما نجتمع ولا نرتاح، والثاني: أننا نطيل الجلوس حتى أننا نفرط في حقوق أهلنا وطلب العلم، فلماذا تنصحني؟ هل أستمر في هجري أم ماذا؟ هناك شيء يمكن التحكم فيه وشيء لا يمكن التحكم فيه. الشيء الذي يمكن التحكم فيه الإطالة، فأنت ممكن تجد مثلا مدة معينة مقطع ساعة حسب المتيسر ثم تقوم، لكن الغيبة إذا لم يتركها فلا بد أن تقوم من المجلس، تنصحه ثم تقوم من المجلس. يقول: هل يجوز شراء سيارة أقساط وقيمتها 50,000 ريال وبيعها بقيمة 40,000 ريال نقدا؟ الجواب: هذه مسألة التورق، والظاهر أنها تجوز خصوصا إذا كان هناك حاجة، فإذا حصل حاجة اشترى عنده حاجة ما وجد من يقرضه ولا عنده مال فاشترى سيارة بالتقسيط وباع نقدا لأجل السيولة، إن ذلك لا بأس به إن شاء الله تعالى. وأيضا من الأسئلة الفقهية التي وردت يقول: مدرس في جامعة يدرس مادة فيها أمور محرمة مثل الربا ونحوه، فهل يجوز له هذا التدريس أم لا؟ الجواب: لا يجوز له أن يدرس الأفكار التي تخالف الشريعة، وهذه موجودة بعض الأحيان في الكليات النوالية مثل الآدبية والتاريخية ونحوها، وكذلك الكليات الاقتصادية والإدارية. كثيرا ما يوجد فيها أشياء مخالفة للشريعة، فيجب على المدرس المسلم إذا درس هذا أن يبين حكمه وأنه حرام، ثم يتجنب اختبار الطلبة فيه، يتجنب اختبار الطلبة فيه لئلا يكون مؤكدا عليهم، مؤكدا لهم على هذا الأمر وهو أمر غير شرعي، وإنما يأتي بأسئلة معاكسة لما هو موجود من الأمور غير الشرعية والتي هو قام بشرحها بنفسه. والسؤال يقول أيضا هل يجوز شراء الذهب بالأقطاب؟ الجواب لا يجوز شراء الذهب بالأقطاب. والذهب قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، فلا بد أن يكون تقابض في مجلس العقد، يعطي النقود ويأخذ الذهب، لا يجوز له أن يؤجل الدفع ولا جزء من الثمن لا يجوز أن يؤجله. فإذا ما وجد عنده قيمة كاملة ترك الذهب في الدكان، رجع ثمن القيمة وأتى بها لدفعها. شراء الذهب بالأقساط لا يجوز. وهذا السؤال يقول أيضا ما حكم تحنيط الحيوانات لأجل الدراسة مثل الحمام مثلا؟ الشيخ عبد العزيز يقول إذا ذبحوها ذبحا شرعيا ذكوها فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك إذا كان هناك حاجة فعلا مثل علم التشريح. السؤال يقول رجل يعطي عماله الراتب بالشهر الميلادي فهل يأثم؟ الشيخ عبد العزيز يكره له هذا لما فيه من التشبه بالكفار. السؤال يقول رجل شرع في الاستمناء وهو صائم لكنه لم يوزن فهل يفطر؟ الجواب الظاهر أنه لا يفطر لأن الإنزال لم يحصل وإفساد الصوم متعلق بالإنزال وخروج الماء عمدا. السؤال يقول كيف أعرف أن علاقتي مع فلان هي أخوة في الله؟ الجواب تعرف ذلك بأمور: أولا إذا ناقشت نفسك في سبب إقامة العلاقة معه، هل هي لأنه إنسان تقي عنده علم عنده خلق، أو أنك صادقته وعقدت معه أواصر العلاقة من أجل أمر دنيوي، من أجل أمر دنيوي. ثانيا هل أنت عاكف عليه لا تتعدى العلاقة إلى غيره من الناس الطيبين الذين تستفيد منهم أكثر منه ربما، أو أنها هل هي مقصورة أو متعدية إلى آخرين؟ فإذا كانت مقصورة فاتهم نفسك. ثالثا هل علاقتك معه تزيدك إيمانا أو أنها تسبب في ضياع الوقت ومرض القلب والوصول إلى مهاوي التعلق بغير الله سبحانه وتعالى؟ هذه علامات تستطيع بها أن تعرف هل علاقتك أخوة في الله أم لا. كيف أكون علاقة أخوة في الله؟ الجواب أولا انتقاء الشخص، ثانيا حسن التعرف عليه، ثالثا زيارته، رابعا الاشتراك معه في أنشطة إسلامية وشرعية مثل حضور الدروس والحلق العلمية وحفظ القرآن الثنائي ونحو ذلك. بعض الناس إذا قلت له تبرع الأفغان قال ادفع لفقراء بلدك ثم تبرع الأفغان، الجواب أن الفقراء المسلمين لهم حقوق علينا جميعا ونحن نعطي من يكون أحوج، ولا ننسى فقراء البلد لكن لا ننسى أيضا فقراء العالم الإسلامي. فإذا كونه يقول أولا أعطي فقراء بلدك ثم أعطيهم وقد أفتى أهل العلم بإعطائهم، فمعنى ذلك أن الرجل هذا عنده قصور في النظر أو أنه من أعداء الجهاد. يقول ما حكم من يقلل من أهمية الدروس العلمية والمحاضرات وحفظ القرآن في الحلقات وحفظ المتون ويعكس على الكتب الفكرية وترك كتب السلف؟ الجواب أولا هذا السؤال يحتاج إلى تمعن، هل هو اتهام لشخص بريء أم هو فعلا قضية واقعة؟ فإذا كانت قضية واقعة فإن الإعراض عن دروس العلم والمحاضرات الشرعية وحفظ القرآن وحفظ المتون لا شك أنه ضلال، ضلال. والعكوف على الكتب الفكرية لا يكون عقل الإنسان المسلم. عقل الإنسان المسلم يتكون من أشياء، الكتب الفكرية مهمة والأمور الشرعية أهم، فلا بد من الحرص على هذه النواحي جميعا وعدم العكوف على ما كتبه المفكرين المفكرون وترك ما كتبه علماء الشريعة، بل كتب علماء الشريعة أولى وأحرى. يقول: أنا شاب صالح ولكنني في سن المراهقة ولا أستطيع الزواج ولا أستطيع الصيام، وعندي شهوة قوية، فماذا أفعل؟ ذكرنا في كتاب العادة السيئة أشياء من الأشياء من الأمور التي يمكن أن تقوم بها لحماية نفسك. وكثير من الشباب يريدون حلا سهلا ولا يريدون أن يجاهدوا أنفسهم، وهذه مكمن الخطورة. يريدون حل سهل ولا يريدون أن يجاهدوا أنفسهم. فالصيام يحتاج إلى مجاهد، هو كأنه يريد حبوب يبلعها ويصير عفيف. العفة لا تأتي إلا بالمجاهدة، العفة لا تأتي بحلول سحرية أو حبوب معينة لتبتلع. يقول: عندي صحبة صالحة وإني أحبهم كثيرا لكن لا أداوم معهم، فكيف لي بالدوام؟ الجواب: إذا كانوا هم يمرون عليك لأخذك فهذا يجعلك تنضبط معهم، أما إذا قلت لهم اذهبوا أنتم وأنا آتيكم فهذا مدعاة لك للتفلت. وثانيا: ينبغي تفريغ النفس عند المواعيد الدورية مثل الدروس والحلق العلمية. فالإنسان المسلم إذا عرف مثلا أنه في هذا الوقت من كل أسبوع يحضر حلقة أو درس، فينبغي عليه أن يفرغ نفسه من الشواغل في هذا الوقت، وأن يقطع عن نفسه كل ما يمكن أن يدخل عليه في قضية إشغاله في هذا الوقت. والناس الذين ينتجون، هذا بالتجربة، الإنتاج يأتي للتفرغ، إذا فرغ نفسه لشيء أنتج، أما إذا ترك نفسه نهبا للطوارئ لا يمكن أن ينتج ولا في مجال من المجالات. أجرب أنك تريد أن تبحث قضية من القضايا أو تقرأ كتاب، في كتاب مهم لا بد أن تقرأه. لو كنت أقرأ على التساهيل فتحت الكتاب جاءت مكالمة، جاء واحد، جاءت كذا واحد، لكن لو أنك ذهبت إلى مكان خلوة ما في أحد يطرق عليك ولا يتكلم معك، اعتكفت على الكتاب ساعة ساعتين ثلاثة حسب طول الكتاب ستنهي ولا بد. وبالتجربة أقول لكم إن الإنتاج وليد التفريغ للقضية المعينة التي تريد أنت أن تنجزها. يقول: نحن مجموعة شباب متزوجون جميعا ويدور بيننا دروس منتظمة ونصائح بعضنا لبعض، لكن يوجد شخصان عندهم جهاز تلفزيون ويعتذرون عن إخراجي من المنزل مع ما فيه من فساد، ونصحتهم كثيرا لكن لم يخرجوا بسبب زوجاتهم. طيب سعي تعبد الزوجة الذي لا يزيل المنكر من أجل زوجته، فهو إذن من الذين صاروا تحت عبودية زوجاتهم، وقد ذمهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن إرادة هؤلاء الأشخاص قوية، أين القوامة؟ القوامة التي جعلها الله للرجل على المرأة أين هي؟ كيف يرضى الرجل في المنكر في بيته ويقول المرأة أزعجتني، المرأة أطلقت راحتي، المرأة نغصت عيشتي؟ أين شخصيتك أنت؟ أين مواقفك الصلبة؟ أين الحزم؟ أين المجر إذا ما استجابت لك؟ بل أين تغيير المرأة إذا كانت سيئة الخلق والدين في النهاية، في نهاية المطاف؟ ما هي النصيحة التي توجهها لمن يقوم بالدعوة وهو يدخل على بعض المقصرين؟ أولا يا أخي أنصحك أن لا تغشاهم وهم يفعلون منكرا إذا لم يتركوه وأنت داخل عليهم. ثانيا لا أرى أن تطيل معهم، وإنما تعطيهم ما تريد إعطائهم من الأشياء في مدة قصيرة بأسلوب جذاب ثم تمشي. ثالثا اصطحب معك مساعدا ومعينا، فإن بعض الدعاة اللايف أو بعض الناس قد يدخل في شباب لدعوتهم فإذا به يتأثر بهم ويخالف معهم، فقد يشاركهم في منكرات، لكن لو كان معه معين أو آخر يسانده على الأقل إذا ما استجابوا انسحب هو وإياه وصاحبه. يقول: كنت أستعمل المخدرات والدخان والحمد لله الذي أبعدني عنها، كنت أمشي مع أهل السوء والآن أمشي مع أهل الخير والشيطان يحاول إبعادي عنهم وأنا أصر وأجبر نفسي عليه. طيب هذا ما يجب عليك، يجب عليك أن تجبر نفسك. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فما معنى أصبر نفسك؟ احبس نفسك معهم. المسألة تحتاج إلى مجاهدة، المسألة تحتاج إلى مواظبة، المسألة تحتاج إلى تمعن في الأجر الذي يكون للمرء، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يقول: وجدت كتابا عن قتيب عنوانه ضعيف، كتاب التوحيد، ذكر عدد من الأحاديث والآثار الضعيفة الواهية في الكتاب، فما وحيث أني مدرس بالكتاب أرجو توجيهي لأهم التحقيقات في كتاب التوحيد. طيب كتاب اللهج السديد في تخريج أحاديث وآثار تيسير عبد الحميد للشيخ جاسم الخليلي، من الكتب التي خرجت أحاديث هذا الكتاب فعليك بها. يقول: هل الدخان ينقض الوضوء؟ يقول: الدخان ما ينقض الوضوء، لكن لا يجوز أن كيف تقف بين يدي رب العالمين وأنت متلوث بهذا المنكر وتؤذي الملائكة والرائحة المنكرة تنبعث من فيك. فنقول: يجب علي أن يتوب إلى الله وأن يقلع، وإذا أراد أن يصلي لابد أن يرتاح، يطهر فيه، يطهر فاه قبل أن يقف بين يدي الله والملائكة حاضرة، فيجب عليه أن يطهر فاه قبل الوقوف بين يدي ربه. يقول: السؤال: إهداء الكفن هل هو من البدع؟ الشيخ عبد العزيز: لا أعلم فيه شيئا، والأصل الإباحة. السؤال: سيارة أصيبت في العين وأتي بوضوء من عانها، فهل يطب على مقدمتها وكذلك الساعة مثلا؟ هل الجمادات محل تأثر بماء العائل؟ الشيخ: النصوص الشرعية على العموم كما ورد في كلمة شيئا وقد جرب فأخذ، إذن الأشياء الجامدة أيضا تدخل أو هي محل التأثر بماء العائل. يقول السؤال: رجل لا يدري سنة الفجر قبل الفرض أم بعده، فصلى ركعتين ثم ركعتين بنيه أن إحداهما فرض والأخرى سنة من غير تحريف، قال: أصلي ثنتين وثنتين، ويعني خلاص أنا بدون تحريف، واحدة فرض والأخرى سنة. فقال الشيخ: يظهر لي أنه لا يجزي ولا بد أن نعيدها، نعيد نية الفرض. السؤال يقول: روض الأطفال يريدون عمل مجسمات للحج والكعبة والجمار والصفا والمروة، ويلبسون الأولاد ملابس الإحرام ويجعلون من يطوفون حول هذا المجسم ويرمون الجمار بالحجر لتعلم كيفية الحج. جواب الشيخ: الطواف حولها لا يجوز، وإنما يعلمونهم بالوصف والكلام. وأما النماذج، النماذج دون طواف حولها، فإذا كانت مؤقتة تزال بعد ذلك فلا بأس. السؤال يقول أيضا: شخص جاوز الميقات بغير إحرام على أن يعود للميقات، هل يجوز له ذلك؟ الجواب: نعم، إذا كان لحاجة يذهب فيقضي حاجته ثم يرجع فيحرم من الميقات، وهو لما جاوز الميقات لم يجاوز للحج والعمرة وإنما جاوز لقضاء الحاجة، وفي نيته أنه سيعود إليه، وفي نيته أنه سيعود إليه. السؤال: ذهبوا إلى البر وجلسوا أياما ثم وصلوا ثم اكتشفوا قبل رحيلهم أنهم كانوا جالسين في مقبرة، مقبرة قديمة، فماذا عن الصلاة؟ الشيخ: الصلاة الصحيحة لكونهم لم يتعمدوا الصلاة في المقبرة، لأنهم حين صلوا لم يكونوا متعمدين للصلاة، لم يكونوا يعلموا أنها مقبرة. السؤال يقول: أهل فلسطين يحتاجون مصاحف، هل يجوز لمسلم أن يذهب بمصاحف إليهم علما أن اليهود سيفتشونها ويقلبون صفحاتها؟ الشيخ عبد العزيز: لا بأس إن شاء الله لحاجة المسلمين، ولو كان الأغلب السلامة، فما دام أنهم سيفتشونها ويرجعونها، صحيح أن مس اليهود للقرآن حرام، لكن ما دام في مصلحة لأناس يحتاجون المصاحف فلا بأس أن يأخذوها، أن يأخذوها إلى الداخل. يقول السؤال: هذا شخص سقط لقطة فشق عليه تعريفها، فهل تبرأ ذمته إذا أرجعها إلى نفس الموضع الذي وجدها فيه؟ الجواب: لا، فلا لا تبرأ ذمته، ويجب عليه تعريفها ولو استأجر شخصا من أجل هذا التعريف، ولو استأجر شخصا من أجل هذا التعريف. السؤال من امرأة تقول: أريد أن أصوم، كان هذا السؤال عن الصيام 6 أيام من شوال، هل تصوم المرأة 6 أيام من شوال إذا لم يوافق زوجها؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام النفل إلا بإذن زوجها، فإذا لم يأذن فلا تصوم، إلا إذا كان مسافرا فإنها تصوم 6 مثلا وغيرها ما دام أنه مسافر، أما إذا كان حاضر فلا تصوم إلا بإذن زوجها للحديث الوارد في ذلك. يقول: لي صديق لا يصلي إلا ما شاء الله، إلا وقت الشدائد أو وقت ما يشد عليه أو أشد عليه أو نشد عليه فإنه يصلي، وإذا ذهبنا نسي كل شيء وتأمره بالصلاة وأحيانا لا يجيب، هل نستمر معه بنفس الصداقة؟ الجواب: إذا كنتم تأمرونه فيستجيب الحمد لله، إذا ما استجاب وجلستم معه فترة فاتركوه إلى غيره ممن يستجيب، لأن وقت الإنسان مسلم ثمين، فلماذا يعطف على شخص استجابته ضعيفة؟ وهناك من عباد الله من هو أخير وأحسن في الاستقبال والتأثر من هذا الرجل، وهذا لا يقطع، يمر عليه بين فترة طويلة وأخرى حسب الفراغ. هل الإنسان يحاسب إذا شعر بأنه لا يرتاح لبعض الأخوة الملتزمين علما بأنه لا يعمل أي شيء في الضرر بهم؟ الجواب: من رحمة الله أنه لا يؤاخذنا على ما حدثنا به أنفسنا ما لم نتكلم أو نعمل. فإذا جاء في نفسك شعور شيء من النفور نحو شخص متدين، فالذي عليك أن تفعله مجاهدة نفسك في الارتياح أو إزالة الضغائن أو أي نوع من الأحقاد بينك وبينه، وتهادي تحابه والمصارحة طيبة. المصارحة في كثير من الأحيان تكون حلا لمشكلات، لكن الناس لا يجيئون عن المصارحة، مع أن المصارحة مهمة جدا المصارحة. وما دام ما وصل الأمر إلى شيء من الفعل أو القول فإنك لا تأثم إن شاء الله تعالى، ما دام البغض شخصي وليس بغضا للدين. لكن لو كان بغض للدين فهذا خطير للغاية. يقول: أنا شاب يحسبني الناس ملتزما والله بصير بالعباد، أجلس أحيانا على الأرصفة مع مجموعة من الشباب الذين يلعبون البلوت على الأرصفة وأنا معهم، وقد ألعب معهم أحيانا بحجة أنه إذا حان وقت الصلاة يقومون احتراما لي فقط وليس خوفا من الله، فإذا لم أكن معهم واصلوا لعب البلوت إلى ما بعد الصلاة والصلاتين أحيانا، فهل تصرف بهذا تصرف صحيح علما بأنهم لا يصلون إلا إذا أمرتهم؟ الجواب: أرى أنك تمر عليهم في وقت الصلاة وتأمرهم بالصلاة، فإذا كانوا يحترمونك فلا بأس أن يصلوا في البداية من أجل احترامك، لا بأس في البداية أن يصلوا من أجل احترامك، ولكن لا تجلس معهم فتشاركهم في المنكر، وإنما إذا كنت لك منزل عندهم مر عليهم وقت الصلاة، أما أن تجلس معهم تلعب أحيانا فكيف يحدث ذلك؟ كيف ترضى لنفسك؟ كيف ترضى لنفسك مشاركة في المنكر؟ يقول: أنا موظف وأحيانا يأتيني بعض الموظفين من المبتدعة يقومون بالاستهزاء بالمذاهب الأربعة وشكل الصحابة، ماذا علي؟ يجب عليك أن تذب عن أعراض الصحابة وأن تقول لهم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حديث صحيح: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وتقول له: إن الله قال في كتابه رضي الله عنهم، فإذا رضي الله عنهم أنت لا ترضى عنهم، قل له: الله عز وجل رضي عن الصحابة، قال رضي الله عنه ورضوا عنه، أنت لا ترضى عنهم، فإن الله لا يرضى عن قوم الكافرين. يقول: ما صحة هذه المقولة إن الله معنا في كل مكان، في البيت والسيارة وأمامك وخلفك وفي كل مكان؟ الجواب: هذا فيه تفصيل، فإن يسأل المتكلم عن قصده، فإن قال قصدي إن الله معنا بعلمه فنقول نعم إن الله معنا بعلمه في كل مكان، إذا كنت في البيت في السيارة في المسجد في أي مكان الله معك بعلمه، أما إذا قال إن الله معنا بذاته نقول هذا قول أصحاب رحمة الوجود الذين يقولون إن كل ما ترى بعينك فهو الله، كل ما ترى بعينك فهو الله. هؤلاء من الباطنية في الحقيقة، صوفية باطنية، لأن الصوفية مذاهب وفرق. من الصوفية من يقتصر بدعته على أذكار وأوراد بدعية، أذكار وأوراد بدعية ومسابح أبو ألف وأبو خمسمائة وأبو مئة وأبو كذا، هذه هؤلاء متصوفة بدعتهم مقتصرة على الأذكار المبتدعة أو على طريقة مبتدعة في التسبيح. هناك متصوفة بدعتهم أكبر من ذلك، إذا دخلت في قضايا الاعتقاد مثل الغلو في الصالحين، اعتقاد أنهم ينفعون، يقولون لك: هذا قبر أبو العباس المرتي، هذا السرياق المجرب، ما تذهب إليه امرأة ما تحمل إلا حملت، هذه الشجرة إذا تمسحت بها العقيم حملت، وكذا ونحن ذلك، هذه اعتقادات شركية. وبعضهم يعظمون رؤساء الطريقة، فإذا كان مثلا نقشبنديا أو رفاعيا أو شاذليا أو بدويا فإنه يشجع، طبعا مو بدوي يعني سكان الصحراء، لا بدوي من أتباع أحمد البدوي، هذا السيد الذين يقولون له الآن قبر يزوره مئات الآلاف، بل إذا أحصيتهم في السنة يطلعوا بالملايين، وله باب يدخل منه الناس وباب يخرجون يطوفون حول قبره، ويرشدك القائم على القبر باتجاه المكان الاتجاه الذي تدخل منه وتطوف، وللقبور سدنة، ويأخذون أموالا يجبونها من الناس ويذبح عندها القرابين ويحلق عندها الشعر ويطاف حولها، يعني مثل الحج، حج رسمي، طواف وحلق شعر وذبح رسمي، عند قبور هؤلاء. هذا من الشرك الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في هذه الأمة. مع أن بعض هؤلاء الأولياء كما يقولون ويزعمون بعضهم قد يكون صالحا مثل الجيلاني رحمه الله. الجيلاني رجل صالح من أهل السنة لكن غلوا فيه أتباعه غلوا فيه أناس بعده صاروا أصحاب طريق الجيلاني. وبعضهم قد يكون شخص مشرك مثل الرفاعي مثلا أحمد الرفاعي الذي يقول يعني أنه يعني كان يقف فيسبح بأشياء فقال فرأيته ذاب مثل الماء حتى صار مثل الماء ثم رجع مرة أخرى. وأنه أو مثل البدوي الذي كان يقول يعني يعتقد بسقوط التكاليف وأنه ما عليه صلاة ولا عليه شيء بل أنه ربما وقف على جدار فبال على الناس وقال بول كل ما أكل لحمه فهو طاهر وأنا الناس يغتابوني ويأكلون لحمي فإذا ما عليكم أنا بولي طاهر. فلذلك فمثل هؤلاء الأشخاص الذين لهم هذه التخريفات أتباعهم الذين يوافقونهم على بدعهم وشركهم لا شك أنهم مشركون مثلهم. وأصحاب وجهة الوجود أو أن الاتحاد والحلول الذين يقولون أن الله حل في خلقه أو أن الله أو كل ما ترى بعينك فهو الله هؤلاء الذين يقولون كل ما ترى بعينك فهو الله هؤلاء أفراح جهم. جهم الذي قال لما سألوه عن الله أين الله قال جلس 40 يوما يفكر ثم خرج عليه فقال هذا هو الهوى هذا هو الله. فهؤلاء الذين يقولون إننا كل شيء كل جزء من الكون فهو من الله فإن الله هو الكون فنحن إذا من الله وهكذا. ولذلك يقولون فرعون كان مصيبا لما قال لموسى أنا رب قال للناس أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيره. لكن فرعون خفيت عليه ما تفطن لها موسى خفيت عليه فرعون مخف فرعون قال أنا ربكم الأعلى صحيح لأنه هو الله هو من الله. فهؤلاء يقولون كذا ويقولون موسى غابت عنه ما فهم قصد فرعون فأنكر عليه ولا ينبغي الإنكار على فرعون. وهم الذين يقولون ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي ويقولون يعني أشياء تعالى الله عن قولهم. وهؤلاء أصحاب الفرق الباطنية متعددون وكثر فمنهم الباطنية الذين يعتقدون بأن الله عز وجل والعياذ بالله يحل في أحد خلقه تأنيسا بالخلق وتعنيسا به فيقول الله حل في علي بن أبي طالب فعلي بن أبي طالب هو الله وعلي بن أبي طالب خلق محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم خلق سلمان الفارسي سلمان الفارسي خلق الأيتام الخمسة أبو ذر وقنبر بن كادان إلى آخره وأوكل إليهم إدارة شؤون الكون. وعندهم أن كل نبي يكون أن الله يتمثل بصورة نبي تأنيسا للخلق شوف لاحظ تأنيسا للخلق وتعريفا به وأنه له صورة وله معنى فعلي بن أبي طالب هو المعنى يعني هو الحقيقة هو الله ومحمد هو الصورة الذي عن طريقه يوصل إلى المعنى. ويقولون يوسف هو المعنى هو الحقيقة ويعقوب هو الصورة يعني أن الله عبر الأجيال البشرية يتمثل في صور بعض الأشخاص وله صورة وله معنى فالمعنى هو الحقيقة والصورة هي باب يدخل إليه. ويقولون يوسف هو المعنى ويعقوب هو الصورة ولذلك شوف باطل بعض الشيء يبلغ بأهله قال ولذلك لما جاء إلى يوسف قال لا تكذب علي فلما يرجعوا للرجال أقول أعطاه لما جاءوا إلى الأباد إلى الأباد قال لا بد أرجع إليه. وهكذا يؤولون آيات وأحاديث وأشياء عجيبة جدا ويقولون شيخ هو المعنى وآدم هو الصورة وهارون هو المعنى وموسى هو الصورة وسليمان هو المعنى وداود هو الصورة ونحن ذلك من الأشياء العجيبة التي يعني هو يعني هذا مثل واحد حشاش يختلع عقيدة وبعض كان حشاشين فعلا يعني لما اخترعوا العقائد كان تحت تأثير المخدرات يعني تحت تأثير الحشيش. بل إن الصوفية إن الجذبات التي تنقل عن الصوفية هي في الأصل مردودة بالحقيقة هي إلى إيش؟ إنه يتعاطون الحشيش. ولذلك مثلا ينقل عنه في طبقات الأولياء للشعراني يقول مثلا ولي فلان رأى نفسه كذا ورأى نفسه كذا قال لا أرى إلا كذا ولا أرى نفسه أنا الله وأرى كذا هو إيش هو أصل حشاش يتعاطى المخدر أو الحشيش هذا ثم لأن الحشيش هذا له تأثير على حواس الإنسان فقد يجعل الإنسان يسمع الألوان ويرى الأصوات الحشاش عن المخدرات يسمع الألوان يسمع الألوان يقول أنا أسمع لون الأصفر الأحمر هذا يسمع كويس وأيضا يرى الأصوات شايف صوتك كنت تتكلم. فهذا ليس لأن المخدر يسبب اختلاط في داخل الحوار فيشم العقيدة ويسمع اللون وهكذا. طيب يقول إن الكل إن الإنسان المؤمن يجب أن يصاحب دائما المواعي المؤمن في الدين ولا يصاحب من المواعي المؤمن في هذه الحالة لم يصاحب أحد أحد لأن كل واحد يبحث عن المواعي المؤمن ويبحث عن المؤمن. طيب الجواب لما نقول إن الإنسان يحرص على أن يقتدي بشخص أعلى منه في الدين أو العلم مثلا فما معنى هذا الكلام؟ هل يعني أنه في الخارج أروع في الصيام؟ لا، وإنما هي دعوة للبحث عن من هو أعلى منك لتقتدي به. وبقية الأوقات تخالف مثلك من هو دونك فتتعاون أنت وإياه ويستفيد منك. ما في واحد من الناس إلا يوجد منه أعلى منك وأدنى منك فهو يبحث عن الأعلى ليخالفه ويستفيد منه ويقتدي به. وبقية الأوقات هو مع زملائه ومع أخوانه ومع الناس الذين يدعون من الله. فالإنسان مو فقط إنسان متلقي ومقتدي، هو أيضا داعية، هو أيضا ليس الخير. فلا يمكن إذا من كلام السابق أننا ندعو فقط طوع الله أعلى منه إنها الناس من تحت منحه. فهذا أصلا غنيا لا يمكن تخيله. طيب يقول ما حكم الجلوس مع من يقتدون الناس بحكم الارتباط معهم بالعمل؟ خصوصا أنهم أرفع الرتبة إذا كان الإنسان يعمل في عمل عسكري مثلا. نقول إن الإنسان لا يجوز له أن يخالف من يرتكب المنكر، ولا يجوز له أن يخالف من يرتكب المنكر، وإذا أكره على شيء فالإثم على من أكرهه. يقول مطهر الصالحين لا شك أنه طيب، لكن الشخص يضطر أن يكون بين أشخاص دينه قليل، فمنهم من يتكلم بالغيبة والنميمة والسكوت الغرامية وغير ذلك، والعمل يحكم عليك أن تقعد بينهم. طيب أول شيء إذا تحكم عليك أن تقعد بينهم انشغل بذكر الله. ثانيا لابد أن تكون كارها لهذا العمل في نفسك. ثالثا يجب عليك أن تحاول التغيير فتنصح وتتكلم وتشغل المجلس بأمور طيبة. يقول لي زملاء خارج العمل صالحين يذهب بعض الأحيان ولكن الزملاء في العمل ليسوا صالحين، هل أجلس معهم لماذا أفعل؟ كل وقت يفرض واحد خارج قال اللي عندي في الفصل كلهم يوم تغيير الدين، نقول على الأقل في الفسحة أو في أماكن أوقات الفراغ أن تذهب وتختلط بالناس الطيبين لتبديل قدر قلبك. اتفقت مع أخي على أن يجعل زكاتنا سوى واستواها وأخرجها لكنه يريد أن يعطيه فلوس، لا حرج عليك، أنت وكلت بإخراج زكاة الفطر هو أخرجها، بقي عليك أن تسدد له، ولو سددت له بعد العيد لا حرج. يقول ما هو رياض الصالحين؟ هذا في سؤال آخر، في سؤال آخر عجيب. يقول ما هي العقيدة الصحاوية؟ هل هي عقيدة إسلامية أو هي عقيدة منحرفة؟ أو هي طريقة من الطرق المنحرفة في العقيدة؟ هذه الأسئلة يا جماعة يعني تدل على إيش؟ يعني كل واحد ما يعرف رياض الصالحين، ما أن رياض الصالحين كتاب مشهور معروف ألفه الإمام النووي رحمه الله ورتب على الأبواب، منها ما هو متعلق بالعقيدة، منها ما هو متعلق بالرقائق، منها ما هو متعلق بالأدب، منها ما هو متعلق بالأخلاق، منها ما هو متعلق بالفقه. ف يعني كيف الإنسان المسلم يجهل مثل هذا؟ أو يقول عقيدة الصحاوية هذه عقيدة مثل الأشعرية والماتريدية والمرجئة والخوارج، واللي هي هذه ألفها الإمام الصحاوي رحمه الله وكتبها وشرحها بعده أئمة، وهي في مجملها عقيدة أهل السنة والجماعة. لا تحمل الانتقادات الأحرف يسيرة مخصوصة نبى عليها أهل العلم مثل تعليقات سماعة الشيخ عبد العزيز بن باز على هذه العقيدة. فنقول يعني كيف المسلم يغفل عن هذه الأشياء؟ هذا يدل على قلة العلم وضعف الاطلاع، حتى لا يعرف الشاب رياض الصالحين وش هو العقيدة الصحاوية والعقيدة القيمة. هل قول هل أنت مسلم من انتكاس الطائرات من الشباب مسلم قول صحيح؟ لا أنا ما أرى هذا أبدا، يعني أنت تقولين أنك تعلمت مسلم هذا فتح باب شر والعياذ بالله. إيش لك وإيش لك؟ أصلا أنت الآن ينبغي عليك أن تبتعد عن هذه الفتنة وتغض بصرك، وإذا أردت شيئا تطلب من المضيف الرجل ما أمكنك ذلك، تبتعد عن هذا غض بصر. هل أنت تعالي مسلم وننصح وننصح الله؟ لا، يعني أقصى شيء ممكن واحد يقول امرأة أجنبية تقول يقول تستر يا أمة الله وهو لا ينظر إليه. يقول ماذا عن إدارة الآن والإخوان إذا كان الوالد مدخن وينظر إلى التلفاز والمسلسلات والنساء المتبرجات؟ طيب هذا شيء موجود في المجتمع، شيء ما علينا، قضية موجودة، ومخالطة الشاب المسلم لولاد فلان وسست مسألة محكومة الآن في هذا المجتمع. صعب جدا أن ينهي الإنسان نفسه في عالم نظيف جدا إلا في حالات نادرة. ولذلك نقول الإنسان المسلم المعتصم بالله الذي له من الإخوة الطيبين من يجيلون عنه الغربة التي يعيشها في بيته أو مدرسته أو مكان عمله، لا شك أن وجود هؤلاء الطيبين نعمة عظيمة من الله عز وجل، لأن الإنسان إذا عاش في غربة فترة طويلة فقد يبدأ في تساؤل في أساسيات الدين أو يجد أساسيات الدين. يقول كنت أشتري أشرطة في مكتب وبيع الأشرطة بسعر رخيص وأنها وربح عضو المكتب والمكتبة، وأشتري الشريط بالريالين وأبيعه بأربعة، يعني يشتري المسجد ويبيع. طيب إذا اشتراه من المسجد فقد ملكه، فإذا ملكه جاز له أن يبيعه أو يهبه أو يبيعه، يفعل بما يشاء. لكن الملاحظة منها أيضا على حكم جواز أو حكم بيع الأشرطة في المساجد أنه لا يجوز، حتى لو كان عمل خيري لا يجوز بيع الأشرطة في المساجد. يقول ما رأيك في من يراه شخصا يجعل جل وقته معه ويتحمس لخدمته دون غيره ويقول أخلاقه حسنة ويوجد في من حوله من يعتمده خلقا ويجعله شخصية خاصة، فهل هذا مخطئ؟ نعم أنا أرى أنه مخطئ، أنه مخطئ وأنه أمره خطير وأنه سيؤدي به في وقت من الأوقات إلى الوقوع في العشق المحرم، لأن هذا الرجل الذي عكس على هذا مع أنه يكون يوجد منه حوله من يحسن خلقا ومن أفضل منه، لكنه يتحمل في خدمته ويجعل جل وقته له، معنى أن الرابط ليست بالله، الرابط ليست بالله. وما كان الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين، فقد يكون هو وإياهم من أعداء يوم القيامة، يتعادون يوم القيامة لأن اجتماعهم ما كان لله ولا هو. يقول هل يجوز أن أذهب إلى أصحاب الضالين الذين من الواجب نصحهم وعندما أكون معهم أحب ضعف الإيمان؟ إذا كان الإنسان مع غناك فيهم انحرافا فأحس بضعف الإيمان هذا شيء طبيعي، لأنه لا يمكن أن يحس الإنسان بقوة إيمان وهو وراثة الناس فيهم بعد عن الدين. لكن إذا كان تسببت مخالطتك لهم في وقوعك في منكر أو ترك واجب لنقاط الجماعة أو ارتكاب محرم مثل مشاهدة أشياء محرمة يجب عليك أن تبعد عنهم. يقول بعض الكلام المتهمين يعملون بعض الأعمال التي لا تكون للشاب المتهم كالمزح الشديد في الطرقات والضحك ورفع الصوت، وطبعا هذا لا يليق، المسلم يجب أن يمثل الإسلام في عمله، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن كثرة الضحك كمية القلب، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يقاتل ولا يرفع صوته ولا يضحك في الطرقات بصوت مرتفع. فينبغي على المسلم في شيء مهم يعني عند الشباب ينبغي ان يهتموا به، وهو قضيه السمت، السمت النبوي والوقار وقضيه الاتزان. فكثير من الشباب يبدا عند الطرقات طائشه او ليس عندهم اتزان في الافعال او ليس عندهم سمت حسن، فحركاتهم غير متزنه، كلامهم غير متزن، ضحكهم غير متزن، وهكذا. فهذا معناها انهم ما انطبعوا بالاخلاق الاسلاميه بشكل جيد، وانما يحتاجون الى مزيد من التربيه حتى يصلوا الى هذا الحد الذي يكون الانسان عنده شخصيه راسيه وراسخه تعطي انطباعا حسنا عن اهل الدين، وليس تعطي انطباع حسنه ايضا خبيث وعقله تصرفات اطفال، هذا لا يليق ان يكون على الشاب المسلم. يقول بعض الناس لا تجدون السلام الا على من يملكهم. طيب السلام لله، لاجل السلام لله يعني يجب ان يكون خالص لله، فمن اشراف الساعه ان يكون السلام للمعرفه فقط يسلم على الذي يعرفه، هذا غلط، ينبغي ان يكون السلام للجميع. يقول اننا في المدارس مجبرون بمصاحبه الشباب في هذا السلام الخصوص تكلمنا عنه. يقول نظرا لأن وقت العشاء يتأخر يراح أن يكون الدرس بعد المغرب، فبقى الموافق إلى درس واحد الآن، فلعله يكون إن شاء الله تغيير في المستقبل إذا احتاج إلى ذلك. يقول بعض الناس تجد عنده إقبال على الخير ويريد أن ينضم إلى صحبة صالحة لكن تجد عنده تردد، طيب ما هي أسباب التردد؟ لماذا يتردد الشخص في مصاحبة خصمة طيبة؟ الجواب إما أن يكون خوفا منهم، يظن أنهم مثلا أناس متزلفين أو أناس متشددين أو أنهم سيؤدون بهم إلى كارثة مثلا أو إلى عقد نفسية ويحطمون شخصية. ثانيا من الأسباب أن الإنسان الناس كثير من الأحيان ما عندهم جرأة على التعرف، فالسبب الذي لا يجعل بعض الشباب يدخلون في الصحبة الطيبة ما عندهم جرأة على التعرف، فهو يخشى أي غريب، مع أن هذا قد يفوت عليه كثير. ربما هذا الشخص الذي يخشى ولا يجب أن يتعرف عليه ربما يكون فاتحة خير عظيمة من علم أو صلاح أو حتى أمور تعينك في دنياك كوظيفة وزواج. فإذا في قضية التهيئ من الدخول في الناس الصيدين عقبة موجودة عند كثير من العامة ينبغي عليهم يتخلصوا منها. كذلك من الأشياء اعتقاد مثلا أنهم يحرمون الضحك مثلا، يقول الآن معناه ضبط أدخل معناه رجل ضحك مشكلة، أنا ما يمكن أن أعيش من غير ضحك. ومن قال لك إنه لم يكن هناك أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يضحك أصحابه ويضحك زوجته ويضحك من يعاشره بالأدب الشرعي. فينبغي إزالة هذه العوائق، وينبغي على دعاة الله عز وجل أن يشرحوا هذا للناس ويقول لهم ما هي العوائق، دعونا نجلل العوائق في دخولكم في الأوساط الطيبة. أو أنه يظن أنهم سيستهزئون به أو يحتقرون، يقول هؤلاء الآن كلهم متدينون وأنا إنسان مبتدئ، يمكن اللي أسأل سؤال فيستهزئون به أو يضحكون مني ويسخرون. ولذلك يتحمل هؤلاء الطيبين جزءا من المسؤولية في حسن استقبال الواقف إليه. يقول ما يمكن تجد توفرها في الداعي إلى الله عز وجل، هذه كثيرة جدا، فمن ذلك مثلا العلم الشرعي، الأخلاق، القدوة، الثلاثة في التعامل، الانبساط، الابتسامة. يقول مجموعة من الشباب الصالحين يتواجدون في أماكن غير مرغوب فيها، وعندما يمكن عليهم يقولون نحن نريد أن نكسر ثواب الصالحين ونخلق غير الإسلامي. طيب هذا الكلام هذا ادعاء طيب، لكن التطبيق قد يكون في خلل. فمثلا لو واحد قال يذهب إلى مدينة ملاهي ونكون غير إسلامي، هل هذا يليق؟ أو مثلا نذهب إلى مكان يعني عند مدرسة بنات نكون غير إسلامي، هل هذا يليق؟ فإذا قضية التطبيق العملي لهذه المسألة ما قد يكون هذا خاطئ. أما إذا كان هناك اجتماع مجمع من الناس وحضور أهل الخير فيه يجعل اتجاه الحديث والمجلس يتجه بشكل طيب وخير، هذا مطلوب تكثير الثواب فيه، يؤيد بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا. ألم يقل موسى لربه، طلب موسى لربه أن يرسل معه أخاه هارون، رد أن يقضيكم واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي. فالوزير والمعين يستنسعد يكونون جدا في الدعوة يشد بعضهم بعضا. يقول هل المسلمون اليوم في حاجة للعلماء الشرعيين أكثر من حاجتهم للعلماء التجريبيين؟ لا شك أن حاجتهم للعلماء الشرعيين أكبر بكثير إلى من حاجتهم للعلماء التجريبيين. في بعض البلاد مثلا مثل مصر عدد المؤهل حاملي الشهادات العليا الدكتوراه والماجستير نسبة تفوق أمريكا نسبة يعني، لكن القضية الآن ليست في كثرة حملة الدكتوراه والماجستير. المسألة أولا قبل هذا في بناء الشخصية الإسلامية بالعلم والإيمان أحوج منها إلى الهندسة والفلك ونحوها. صحيح أن هذه القضايا الدنيوية مهمة للمجتمع الإسلامي، كيف يعيش المجتمع من غير الأطباء؟ كيف يعيش المجتمع من غير خبراء كليات؟ كيف يعيش المجتمع من غير مهندسي كهرباء يشغلون المحطات؟ كيف يعيش المجتمع من غير خبراء في الجنون؟ فإذا أشياء العلوم الدنيوية هذه مهمة لا شك في المجتمع الإسلامي، لكن السؤال هو أيها أهل؟ لا شك أن الذين يجيبون الناس على استفساءاتهم ويقدمون الحلول لجميع المشكلات والذين يشرحون الناس القرآن والسنة أنهم أحوج أن الناس يحتاجون إلى أكثر بكثير مما يحتاجون المهندس وغيره من الذين يحصلون العلوم الدنيوية. ثم هناك قضية، لماذا انفصام النكد بين العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية؟ يعني لا يا طبيب يا طالب علم، ما يمكن يكون طبيب وطالب علم، ما يمكن يكون مهندس وداعية، ما يمكن يكون رجل أمن وناصح، لا بد يا كذا يا كذا. فلماذا انتقام النسب الذي يكون أحيانا في عقول البعض في التفكير في هذه القضايا؟ يقول أنا شاب أشعر أن عندي طاقة قوية في طلب العلم والدعوة إلى الله، ولكن المشكلة أنني عرضت نفسي لأكثر من واحد من طلبة العلم لكي يستفيد منهم ولا أجد، واجبتهم مشغولون عندي، فماذا أفعل؟ أقول أحيانا واحد يأتي إنسان أو طالب علم أو شيخ في وقت غير مناسب أو ظرف غير مناسب ويقول له أبغى أجيب كل يوم الساعة، هذه قضية قد لا تكون ممكنة بالنسبة له. فإذا انتقاء الفرصة المناسبة للانتقاء مثلا مهمة لكي تستفيد. ثانيا، بعض الشباب عندهم عقدة الشيء الخاص، يقول أبغى شيء خاص، ما أبغى جلسات مسجد يعني تعطيني فقه وكذا، وأبغى شيء لوحدي تشرح لي كتاب لوحدي. طيب إذا كان كل طالب علم أو كل شيخ أو كل عالم سيشرح الكتاب لواحد بعينه دائما يستفرد به، فكيف يعني يتم هذا؟ فعقدة الخصوصية عند بعض الشباب تمنعه من الكتاب. أعيد الكلمة، عقدة الخصوصية عند بعض الشباب تمنعه من الكتاب، يعني كان يظن يعني أنه إذا حضر حلقة علم هذه العامة يقول هذا العامة عقل شيء خاص، إيش خاص؟ هذا الدين، الدين واضح، ما في أسوار الدين، الدين الجميع. فإذا حضرت حلقة تفسير أو حديث أو فقه مثلا أو شيء في الأخلاق أو الأدب، هذا مستفيد، مستفيد جدا. ثم بعض الشباب لا يقيمون وزن الكتب، من التفسير الكبير هذا قرأنا فيه وخلصناه وانتهينا، مع أنه يصدقني أنه لم يقرأه مرة واحدة، بل ولا مجلد منه ما قرأه مرة واحدة ولا رب التفسير. فهؤلاء الذين يستخفون بالكتب يقولون لما نوعد السلوك الكثير، أعطينا تفاسير الشيخ الخازن الكشاف البحر المحيط، أعطينا تفاسير هذه المهم عروفة. طيب يمكن تفسير من كبير أبرز وأنفع وأحسن وأقبل وأرجع وأفهم وأقبل وفهم أكثر من الأشياء التي أنت تطلبها. ثم إن طلب العلم بالجماعة في بركة، ولذلك ما هو من المشكلة في طلب العلم يخصص لكل طالب شيخ، هي دروس خصوصية. مثلا طلب العلم بالحلق بالمدارسة، تعلم الأدب والعلم بالمجموعات، هكذا كان يفعل السلف. هذه حلقة سفيان، هذه حلقة الحسن، هذه حلقة الأوزاعي، هذه حلقة سعيد. فالناس بعدين كون يوجد عندك أسئلة خاصة بك، إشكالات، هذه قضايا يعني طارئة ممكن تأتي في عشر دقائق ربع ساعة نصف ساعة، أحيانا تحلها تنتهي، وليست مسألة تحتاج إلى تركيز موحد دوري من أجلها. فأنا أقول أن الخصوصية هذه طلب الخصوصية يحطم كثيرا من الشباب في مسألة طلب العلم. نعم بعض العلماء يختصون بعض الطلبة بشيء في البيت، نعرف بعض العلماء مثلا عنده في البيت حلقة خاصة لكبار الطلبة الذي نشرح لهم أشياء صعبة، نعم هذا يوجد موجود عند علمائنا موجود، لكن كثير من الشباب الذين يزعمون أنفسهم في هذه الدرجة يقولون نحن هذه حلقات المساجد عندنا الآن أكبر من المستوى، هم في الحقيقة خليل من المستوى، لكن يعظمون أنفسهم ويتحلون على أشياء إنما فيها أثر كبير لهم. لكن قضية الأنا هذه هي التي أرض الدين. يقول أنا شاب أشعر أن عندي طاقة، طيب هذه قضية طلب العلم، وما يقول أتمنى أن تكون صديقا لي، طيب أنا أقبل هذه الصداقة، يا هل يجوز مصاحبة أهل البدعة؟ الجواب كلا والله. السؤال يقول ذكرت وجود توحد الشباب الصالح، ولكن من خلال معرفة أنواع من الشباب لا أجد فيهم حب التوحد والجماعة، فهذا يكره هذا ولا يرتاح مع هذا، ولكن اكتشف بعد فترة أن السبب هو هذه الحزبيات المتفشية والموجودة بينهم التي تزرع الأحقاد وتخلف التعصب، فكيف يتخلص من هذا الجائل الذي انتشر بين الشباب؟ الجواب هذه قضية مهمة ولا شك، بعض الناس يتعصبون للجنس، بعض الناس يتعصبون للبلد، بعض الناس يتعصبون للغة، بعض الناس يتعصبون للمهنة، الطبيب لا يخالط إلا أطباء، المهندس لا يخالط إلا مهندسين، المدرس ما يخالط إلا مدرسين، بعض الناس يتعصبون للقبيلة، بعض الناس يتعصبون لتجمع فكري أو دعوي. التعصب هذا كله حرام إلا التعصب للحق. بس. فإذا كان أي نوع من أنواع الانتماء فوق الانتماء الشرعي فهو حرام. فلو كان انتماء إلى أي مثلا إلى مجتمع من المجتمعات يجعل تقطع الروابط الأخوية سببا فإنه خلل يجب أن يتعالى تغييره. ثم أنه يا جماعة قد تدعو المصلحة الدعوية إلى أن يتخصص الناس في أمر العلم في نشره، والناس عندهم خبرة في الوعظ، ناس عندهم خبرة في الجهاد، ناس عندهم الأمة الإسلامية تحتاج إلى طاقات في مجالات مختلفة، ما يمنع التخصص. لكن التخصص شيء، والتنافر والتخالف والتحارب والتعادي شيء آخر. فلا يمنع أن يكون هناك مجموعة تشتغل بشأن الجهاد، ومجموعة تشتغل بشأن التعليم، ومجموعة تشتغل بشأن إنكار المنكرات، هذا ما يمنع. لكن هؤلاء من هم؟ هم مسلمون، أمة واحدة. سماكم المسلمين من قبل، إبراهيم سماهم أمة واحدة. فما يصلح أن المسلم، لا يصلح كونهم متخصصين في أشياء أنهم يتعادون يتنافرون. ولذلك يقول لا بد من تقصية النفوس أولا بدراسة قضايا سلامة الصدر. موضوع سلامة الصدر من مواضيع غير المطروحة مع الأسف بين كثير في كثير من الأوصاف الإسلامية. سلامة الصدر، الصحابي الذي كان يبيت وليس في صدره شيء على أحد من المسلمين، هذا الرجل ينبغي أن يكون قدوة لنا في هذه المسألة. ثم لا بد من علم شرعي لتعرف الهامش المسموح به من الخلاف. كيف تعرف الهامش المسموح به من الخلاف؟ ممكن أن أختلف معك وجهة نظر، لكن ما يمكن أختلف معك في المعتقد. واحد من الظالم إذا اختلفنا في المعتقد في الأصول، ما يمكن نختلف في الأصول، معناه واحد من الظالم. لكن ما هو الهامش المسموح به من الاختلاف؟ ما هي الأشياء الاجتهادية؟ وما هي الأصول؟ هذه القضايا غير واضحة بالنسبة لكثير من الشباب، وينتج عليها بناء عليها مفاصلات، مفاصلات على قضايا جزئية لا يجب أن يفاصل فيها. فقد تجد واحد مثلا يفاصل الثاني لأنه يلبس بنطلون، طيب إذا كان يلبس بنطلون واضح فرقابه غير مقبول، إيش يعني؟ أو واحد يفاصل واحد لأنه مثلا يفعل شيئا في الصلاة بخلاف فعله، ما يجوز. ليس هذا موضع مفاصلة. الولاء للمسلمين أكبر من قضية مفاصلته على مسألة من المستحبات. حتى لو فعل مثل المنكرات يناصح. فمعرفة نقاط الالتقاء والاختراق في منهج أهل السنة والجماعة من المواضيع الأصلية. فإذا هذا الأمر معين لحل المشكلة. قضية تتعلق بالأخلاق والآداب اللي هي سلامة الصدر، وقضية تتعلق بالمنهج العلم الشرعي اللي هي دراسة نقاط مواضع الاختراق والاختلاف في منهج أهل السنة والجماعة. يقول بماذا تنصح الشاب الذي يجانب الصديق الصالح والصديق السوء؟ نقول هذا الرجل الذي يعاني من نوع من النفاق او الازدواجيه ينبغي عليه ان يطهر وقته وصدقاته من الناس السيئين، لانه ليس من الشريعه في شيء ان يبني قصورا من الحسنات مع اناس ثم يذهب الى اخرين فيهدمها في لحظات. هل نحن مذنبون تجاه اخواننا المسلمين في العالم الذين يتعرضون للقتل والجوع والتوصير والسجون ونحن لا نستطيع ان نفعل شيئا؟ الجواب لا تأثم إذا كنت لا تستطيع أن تفعل شيء، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. لكن إذا كنت تستطيع أن تفعل ولو بالدعاء فلماذا لا تفعل؟ يقول شاب من سجن يحسبه الله خطيبه حريص خير ومتفوق في بيئة صالحة، لكن عافانا الله وإياكم مبتلى لحب مشاهدة مباريات كرة القدم التي كان عليها في الماضي قبل التزامه، ما هي الوسائل المناسبة؟ الجواب هذا السؤال، هذا يظهر أن الكاتب شاب واعي وطريقته في الكتابة جيدة. وفي ثلاث مسائل في الورقة. أقول إن عدم التخلص من رواسب الجاهلية هي من المشاكل التي تواجه كثير من الشباب الذين سلكوا مشوار التدين. ألم يكن مفكر الإسلام ودعاة الإسلام إن المسلم ينبغي أن يخلع على عتبة الإسلام جميع أرجوة الجاهلية؟ فالاهتمام ومتابعة مباراة كرة القدم بالتفصيل من أرجوة الجاهلية، فكيف يدخل هذا عالم التزام الإسلام ولا زال يرتدي شيئا من أرجوة الجاهلية؟ إذا ينبغي عليه أن يخلع هذه. ثانيا إن عدم الإحساس بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الشخص هو الذي يجعل الإسلام جاري في الرأس. الشخص الذي لا يقيم لا يشعر بأهمية العلم الشرعي أو أهمية الدعوة إلى الله وأهمية التربية أهمية الجهاد أهمية إنكار المنكر أهمية نصرة المظلومين والمسلمين في العالم وجمع المساعدات لهم، الذي لا يحس أن الأمة فيها مآسي وفيها ثغرات كثيرة، الذي لا يحس أنه على ثغرة من هذه الثغرات، لا شك أنه سيبني وراء مباراة كرة القدم، ولا شك في ذلك. هذا نتيجة طبيعية. بعض الأشخاص يلتبس عليهم المفهوم له مفهوم طوف عن القلوب ساعة من ساعة. الآن في حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل له باطل محرم، كل له محرم حرام، إلا ملاعبة الرجل أهله وتأديبه ولده وسياسة الفرس والسباحة كما جاء بمعناه في الحديث الصحيح. الإنسان كونه ينشغل بمضاحكة أهله أو ملاعبة ولده أو سياسة فرسه أو تعلم شيء ينفعه كالسباحة مثلا أو الرماية، هذه قضايا ليست من له المحرم. فكون الإنسان يبقى في حلق علم دعوة دائما يتعب، فهو ينتقل إلى مناجحة الأهل وملاطفة الأولاد وتعلم شيء من الهوايات التي تقوي البدن كالسباحة مثلا أو الرماية، خبرة يكتسبها في الحياة، لو شيء يتعلق بتصليح السيارة، هذه أشياء جيدة جيدة. لكن أي شيء يفيد مباراة كرة القدم، رؤية مباراة كرة القدم، لا شيء إلا الشعور باللذة حينما تلج الكرة الشباك وفي أي زاوية تدخل ومن بين أي مدافعين تمرق وتحت أي رجلين تختلف وهكذا. يعني هذه هي المسألة. قلنا فليس هناك فائدة واضحة من مشاهد مباراة كرة القدم إلا حق الأعصاب وتضييع الأوقات والتعصب للجاهلية والأندية الجاهلية. يقول: من المشاكل التي تواجه الشاب المنتظم بعد ارتباطه الإخوة الطيبين الحنين إلى الماضي، الحنين إلى المعصية التي كان مصرا عليها في الماضي، ثم من الله عليه وتركه بعد التزامه وارتباطه بهذه الصحبة الطيبة. فهل على الشخص إذا التزم أن يقطع أو يتناسى هذا الحنين، أم أنه لا خطر من هذا الحنين إذا لم يؤدي به إلى وقوع في المعصية؟ الجواب: الحنين هذا دافع شيطاني، والشيطان يجري من هذا مجرى الدم. فشيء هذا قد لا يملك الإنسان أن يتخلى عن جميع الأفكار التي يفكر بها في ماضيه، لكن وقد يشعر أحيانا بشيء من الانجذاب، لكن ينبغي أن يعالج مسألة التمني. فرق بين أن يخطر بذلك معصية كنت تفعلها في الماضي أو شخص تقارف معه معصية، وبين أن تتمنى الآن أن تكون معه لمقارفة المعصية، لأن التمني من أعمال القلوب والتمني خطير. التمني خطير، فينبغي أن ينتبه الإنسان إلى قضية التفريق بين الخاطر الذي لا يعقل عليه وبين التمني. فمشكلة كثيرة للشباب أنه الآن يتزم بالإسلام لكن هو يتمنى في قرارات نفسه أحيانا أن يواقع مع قيام النار، يتمنى يقول لك الآن تزمنا وصلنا مع شباب طيبين ما نستطيع أن نروح الأجواء هذيك، صارت المسألة الآن إحراج، يعني كيف نروح لهناك؟ فهو إذن يتمنى، وهذا قضية خطيرة. فهو إذا كانت المسألة خواطر لعله لا يأثم عليها إن شاء الله لأنه محدد النفس، لكن إذا صار تمني والإصرار وتخطيط لكن ما تهيئ له، لأن التخطيط عمل يأثم عليه. طيب، يقول: أين الصالحون وكيف يمكن الانضمام إليهم؟ نقول أجبنا في آخر المحاضرة عن السؤال وقلنا إنهم موجودين ومن مظان وجودهم المساجد. وكيف يمكن الذهاب إليهم؟ لا شك أننا قلنا يجب إسقاط حاجة الخوف من مصاحبتهم والتعرف عليهم، ثم أنك لست مطالبا بالانخداع للمظاهر، وأي واحد يظهر عليه السير يلا خذ تدخل معه، لا بد أن تختبره وتبتليه قبل أن تصاحبه. عندما يسمع الإنسان اسمه في المذياع يحس بالنشوة لأنه منبوذ المجتمع وأقرب المقربين إليه، فما هي رقيقتك المجتمع لاحتضان هؤلاء الذين يراسلون الإذاعات الأجنبية؟ طبعا إذا كان الإنسان يعتقد بعقيدة الولاء والبراء فكيف يوالي أعداء الله؟ كيف يوالي أناس يتكلمون في هدم الشريعة، يثيرون شبهات حول الإسلام، كيف يراسلون؟ يثيرون فسقا، كيف يراسلون؟ يقول: إذا كان العمل الذي تؤمن منه رزقة اليوم لا يوجد في أحد من الصالحين، بل يكاد يخلو منه أكثرهم من العامية الذي يكاد يخلو من ذكر الله إلا من رحم ربي، فماذا نفعل؟ الجواب أننا في كثير من الأحيان نلقي باللوم على غيرنا ونقول إن وفق هذا تعبان، وفق هذا سيء، ما اختلفنا، لكن ماذا فعلت أنت لتعديل الوضع؟ سائل نفسك وحاجب نفسك، ماذا فعلت لإصلاح الوضع؟ ماذا فعلت لاجتناب المنكر؟ ماذا فعلت لنشر الخير؟ هل فعلت شيئا قبل أن تلعن الظلام أو الشمعة؟ فما هي الشمعة في الخير التي أوقفتها لأجل الآخرين قبل أن تقع فيهم؟ فإذا أنا أقول إذا فكرنا بوجهة النظر الإيجابية في تغيير الأوضاع ربما تجد أعوانا لك على الخير في هذا المكان، والأمة فيها خير ولا شك. يقول لماذا لا يكون عنوان الدرس القادم أهمية حفظ كتاب الله والتحذبات التي تواجه الشباب في الدرس الذي بعده؟ هذه قضايا قد لا تكون هي لوحدها يعني مجال لمحاضرة كاملة، لكنها إهمال حفظ كتاب الله، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا جمع القرآن في إهاب لم يخلقه الله بالنار. يعني هذا من قضية حفظ القرآن، أن الإنسان إذا حفظ القرآن فإن الله عز وجل لا يخلق للنار جسدا جمع فيه القرآن، جمع فيه القرآن. هذا من قضية حفظ كتاب الله، بل هو آية بالناس في صدور الذين أوتوا العلم. عند الدفن من الذي يقدم؟ إذا في عدة موتى الآن يريد أن يدفنهم، أول واحد يقدم أحفظه كتاب الله. كان يسأل في غزوة أحد، كان يسأل عن القوم إذا اجتمع اثنين في الدفن في مقبرة قبر واحد، لأنه صار المسلمون ينهكون بالجراحات، يصعب عليهم حفر قبر لكل واحد. فقال ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، أعمق ووسعوا، ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. وكان إذا رأى يسر سأل أيهم أكثر قرآنا فقدمه، ويوم القوم قاموا كتاب الله. فإذا من حفظ القرآن يعني فيه ميزة عظيمة، كيف لا وأنت تستطيع أن تستشهد به في المجالس وتدعو به إلى الله. والله يقول عن القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا. ونحن أحيانا نأتي بكلام من عندنا مع أن كلام الله عز وجل أشد تأثيرا وأعمق في النفس، لكن ناغفل عن قضية استعمال واستشهاد بالآيات في هذا الكتاب العظيم لأسباب، منها عدم حفظها. عدم حفظها كيف تستشهد بها وأنت لا تحفظ؟ يقول من لا يصاحب الصالحين ينحرف ويفعل المعاصي، هل أم أنه يمكن أن يقول يعني هل يمكن الإنسان أن يلتزم بالإسلام من دون مصاحبة الصالحين؟ الجواب ممكن، نظريا يمكن الإنسان يلتزم بالإسلام من دون مصاحبة الصالحين، لكن كيف يمكن أن يشوع؟ وتعالي كثير من تشريعات الإسلام جماعية، لا أيها الذين آمنوا لا أيها الذين آمنوا، لا أيها الذين آمنوا لا أيها الذين آمنوا، فكيف يمكن أن يكمل الشريعة يكمل يحيى الحياة الإسلامية وحيدا؟ كيف؟ كيف يتعلم التضحية والإيثار بغير أن يكون مع مجموعة من الناس الصالحين؟ كيف يتعلم؟ ممن يتعلم؟ لابد أن يكون واحد يعلمه. يقول أنا في أحد المكتبات المساجد يريد فيها طلاب صالحين والعكس، فهناك طلاب غير صالحين ويعتبرون أصحاب الوجهين ويعتقد أستاذ المكتبة أنهم صالحين، فماذا يجب عليه؟ أولا أن تنصحهم، فإذا لم يتغيروا فلا بأس أن تقول لهذا الأستاذ إن فيه ناس غريبان فيه من الأمراض الفلانية لا يؤمنون ولا غيبة، ولكن لكي يجد وسيلة هو يساعدهم في الإصلاح. يقول إذا أراد المسلم أن يجاهد بنفسه ثم كانت هناك أشياء تعيقه مثل عدم موافقة سبيل أو كون وكيل على غيثان، هل يبلغ مراتب الشهداء؟ يرجى أن يكون له أجر الجهاد إذا منعه عن الجهاد طاعة أو جب منه، إذا منع عن الجهاد طاعة أو جب منه. يقول ما رأيك في من قال لا تعطي المحتاج الفقير إلا أو الفقير مبلغ كبير يغنيه، بل أعطيه القليل حتى يبقى دائما في حاجته ولا يستغني عنه؟ هذا يعني هذا شيء سيء، المال مال الله، أنت الآن تعطيه لله، ما تعطيه لكي يعني تلفت إليك الأنظار والناس يأتون إليك ويحومون حولك ويطرقون بابك ويناشدونك، ويتلمسون ويشركون منه؟ لا. فيجد العلماء قال يعطى الفقير نفقة سنة حتى يحين موعد الزكاة التي بعدها، يعطى منه الزكاة نفقة سنة، يجوز إعطاء نفقة سنة حتى يأتي موعد الزكاة التي بعدها. طيب يقول هل يجوز لشارب الخمر أن تمتنع منه إذا دعاها للفراش؟ الجواب نعم، لها أن تمتنع منه وتطالبه بالتطهر. والسؤال يقول أيضا أخذ ولد هنا ووضعه في حمامات عامة لا مطروقة ولا مهجورة، يعني لا هي مطروقة كثيرا ولا هي مهجورة بالكلية، وذهب وبعد سنوات رآه في المنام يقول له ضيعك الله كما ضيعتك 3 ليال متوالية، فهل عليه؟ ماذا عليه؟ طبعا هذا رجل عليه أشياء كثيرة، يعني يتوب إلى الله، يكفر عن المعصية، يعمل طاعات كثيرة. وجاب الشيخ عبد العزيز بالنسبة للدية قال ليس عليه الكفارة، قال عليه سوى فقط لأن وفاة الولد غير متحققة، يحتمل أن سقط أحد، يحتمل أن سقطه، فبما أن الوفاة غير متحققة فلا يلزم بالكفارة، لكن عليه أن يتوب إلى الله توبة عظيمة، لأن ما هذه نفس موجودة مثل خير الروح، لا الحق في الحياة، وليس ذنبه أنه ولد زنا من يوم يخلق غير وفاة الزالة، خلاص نفق خير الروح ويتحمل مسؤوليته الذي أنجبه. يقول هذا السؤال كان عارض لنا في درس الفقه، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن تبول الماء الدائم ونهى عن دخول الجنب للماء الدائم الذي لا يجري. فالماء البانية الحوض اللي في الحمامات هذه اليوم إذا وضع فيه السدادة أو البركة ماذا يكون حكمها؟ طبعا جواب الشيخ عبد العزيز حكمها حكم الماء الدائم، لا يجوز التبول فيها ولا الانغماس للجنب فيها. طيب إذا نزعت السدادة صار حكمها حكم الماء الجاري، فلو كان الماء ينزل عليه والدلاعة تشفط الماء فيعتبر أن هذا الماء جاري، فلو أنه دخل فيه وجنب لا يجوز، لا بأس بذلك. أو حصل به حاجة متبول تتبول لا بأس، أما الماء المحصور في حوض أو مكان معين لا يجري فإنه لا يجوز التبول به ولا الدخول فيه وهو جنب. يقول ما رأيك فيما يفعله كثير من الناس والشباب فيما يختلفون يعملون من المباهي؟ المباهلة ما هي؟ أن اثنين متخالفين يقولان لعنة الله عليهم كفر الكاذبين، وذاك يقول لعنة الله عليهم كفر الكاذبين. طيب هذه أو غضب الله عليه أو أهلك من الله إذا كنت كاذبا يدعو على نفسه بالهلاك إذا كان كاذبا، هل هذه تفعل لأي شيء؟ لأبسط الأشياء، يعني اختلفوا هذه سيارة فلان ولا سيارة فلان، قال تعالى تباهل، هذه من المطار أن ينزل بالمستوى إلى هذه الدرجة، وإنما مباهل الله عز وجل قال قل يا أهل الكتاب تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله. فإذا هذه معاها الكتاب يجعل لعنة الله على الظالم فيهم وعلى الكاذب فيهم، بينه وبين أهل الكتاب نتباهل، وليس بين اثنين مسلمين على شيء كافي يقول تعالى تباهل. يقول أب عائلة يساعد أبي أن يتزوج من امرأتين ماديا ودرجة أنه أخرج. طيب نقول الجواب يجب عليك أن تساعد أباك المحتاج بشرط أن لا تضر بنفسك، فإذا مثلا وصل الأمر إلى ضرر في نفسك عليك فليس عليك المساعدة فيما لا تطيقه، فليس عليك المساعدة فيما لا تطيقه. يقول زوجتي كانت غاضبة وأنا أريد أن أخرج من البيت فحلفت علي أن لا أخرج وخرجت، هل يجب عليها الكفارة؟ الجواب نعم، إذا حلفت لا تخرج ثم خرجت عليها الكفارة. ما هو الترتيب؟ إطعام 10 مساكين ثم صيام 3 أيام ثم إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. أولا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فثلاثة على التخيير والثانية على الترتيب، الرابعة يعني الصيام على الترتيب، لا يجب أن ينتقل إلى الصيام وهو يستطيع واحدا من الثلاثة. علما انها كررت اليمين اكثر من مره. الجواب عليها كفاره واحده، من كرر اليمين على شيء واحد فعليه كفاره واحده. يقول: اذا نوب الامام رجلا ليس بالاقرب فهل يقدم عليه الاقرب؟ الجواب: الامام ولي امر في المكان الذي هو فيه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه. فاذا الامام في المسجد هو ولي امر، فاذا عين احدا لا يصح التقدم على النائب الذي عينه ولي امر المسجد وهو الامام. فاذا كان هذا الامام معروف انه امام، فاذا اذا نوب شخصا فيلتزم بالنائب ولا يتخطى ولا يتعدى عليه. يقول: اقرا الكتب ولا اخرج بفائده. سبق ذكرنا في محاورة كيف تقرأ كتابا نماذج أو أشياء مما يساعد في حفظ المعلومات، منها ترتيب الكتاب، وضع خطوط تحت النقاط المهمة، ترقيم المعلومات، وضع فهرة دقيق، إعادة قراءة الكتاب أكثر مرة، إلقاؤه وتقديمه للآخرين. طيب، إذا الظاهر أننا في المستقبل إن شاء الله سنجعل هناك درس بين بعض فترة وأخرى من أجل الإجابة فقط على الأسئلة.